الشهور مفضل برحابه الذكر الحكيم نزل شهر الصيام على الشهور مفضل برحابه الذكر الحكيم نزل فيه ليالي القدر يا أهل التقى خير الليالي للدعاء وأفضل خير الليالي للدعاء وأفضل الجليل دعيته يا صائمنا ذاك منه تفضل لضيافة الرب الجليل دعيته يا صائمنا ذاك منه تفضل النوم فيه عبادة مقبولة وذنوبكم بالصالحات تبدل وذنوبكم بالصالحات تبدل تسبح خالقا يا للسعادة أي أجر أكمل أنفاسكم سرا تسبح خالقا يا للسعادة أي أجر أكمل دار الكرامة شرعت أبوابها فيه وأبواب الجحيم تكفل فيه وأبواب الجحيم تقفل الفقير تصدقوا فيضاعف الله العطاء ويزل فعلى اليتامى والفقير تصدقوا فيضاعف الله العطاء ويزل بضماكم طول النهار تذكروا يوم القيامة وهو يوم أطول يوم القيامة وهو يوم أطول رحمة تتنزل واتلوا كتاب الله في أيامه فبكل حرف رحمة تتنزل من صام شهر الله صوما خالصا باب الجنان أمامه لا يكفل باب الجنان أمامه لا يكفل